الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: ضم النقدين، ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره زكاة عروض التجارة، ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن زكاة الذهب والفضة، وقلنا إن نصاب الذهب أن يبلغ 20 دينارا، أي مثقالا إسلاميا، وتقدير ذلك 85 غراما بالوزن المعروف. وأما الفضة فنصابها 200 درهم إسلامي، وتقدير ذلك بالغرام 600 غرام إلا 5. طيب، كم في ذلك؟ ربع العشر إذا حال الحول، وما زاد فبحساب ذلك، يعني ما زاد على 85 فيه 2.5 من المجموع، فلو عنده 100 غرام فيها ربع العشر من مجموعها، عنده 700 غرام فضة فيها أيضا ربع العشر. فإذا قال قائل: لو كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يضم هذا الجنس إلى الآخر في تكميل النصاب؟ محل خلاف. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه يضم، وعندهم الأجناس إذا اتفقت ضم بعضها إلى بعض، كما قالوا في ماذا؟ في ضم القمح إلى الشعير. وهذا كما قلت لكم هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه لا يضم جنس إلى جنس يختلف معه، فلا يضم إلا نوع مع آخر، لا جنس مع آخر. يعني مثلا القمح كما قلنا أنواع، تضم الأنواع بعضها إلى بعض لا بأس، لأن كلها يصدق عليها أنها قمح. الشعير كذلك أنواع، يجوز أن تضم بعضها إلى بعض، لكن إذا اختلفت الأجناس لا يضم جنس إلى آخر، وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك هنا، مثل ذلك في ماذا؟ في الذهب والفضة. الذهب والفضة قالوا إنه يضم بعضها إلى بعض، لم يستندوا في ذلك إلى دليل من السنة، وإنما دليلهم تعليل فقط. ما هو التعليل؟ قالوا: المقصود بالذهب والفضة القيمة، فعلتهما واحدة، فلما اتفقا في العلة فإن اتفاقهما في العلة يتفقان باتفاق اتفاقهما في العلة يجعلهما يتفقان في الحكم، فحكمهما واحد. وبعض أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. فإذا كان عنده نصف نصاب ذهب، مثل لو كان عنده 10 دنانير، يعني 40 غرام ذهب و 200 و 300 غرام فضة، 40 غرام ذهب و 300 غرام فضة، المشهور من المذهب يضم هذا إلى هذا ويخرج ربع العشر. وقال بعض العلماء إنه لا يضم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا حينما بين زكاة الذهب والفضة في الكتاب الذي أمر أن يكتب، وكتبه أنس بن مالك إلى أبي بكر الصديق، لم يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن أحد الجنسين يضم إلى الآخر، والأصل براءة الذمة. يعني لو قال قائل: هل الأصل براءة الذمة أم انشغالها؟ براءة الذمة. وهل الأصل وجوب الزكاة مع عدمها؟ الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتوفر الشروط، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يعتبره أيضا المالكية أنفسهم أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت نصابا، وهم أيضا المالكية لا يرون بضم الغنم إلى البقر، صحيح ولا لا؟ يقول المالكية بضم الغنم إلى البقر ولا البقر إلى الإبل، فلو كان عنده نصف نصاب من البقر ونصف نصاب من الغنم لا تجب عليه الزكاة، مثل لو كان عنده 15 رأسا من البقر، هذه نصف نصاب، يعني نصاب البقر كم؟ 30، وعنده 20 رأسا من الغنم، هل يضم هذا إلى هذا؟ لا يضم هذا إلى هذا. متى تضم الأجناس إذا اختلفت؟ إذا اتخذت للتجارة، إذا اتخذت للتجارة وصارت عروضا تجارية فحينئذ يضم قيمة بعضها إلى بعض، وحينئذ يمكن أن نعلل بهذا التعليل ونقول المقصود منها القيمة، والاستدلال أو الاستدلال لهذه المسألة يكون بعمومات أخرى، بأدلة أخرى على وجوب زكاة التجارة، فهذا القول هو الصواب. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بالقول الأول عاملا بالأحوط إن صح التعبير، يعني مسألة الأحوط هذه لا يمكن تعليل بها في كل مسألة، حتى قال بعض أهل العلم اجتنب مفتي الأحوط، ليش؟ لأنه من السهل أن تقول من الأحوط أن تفعل كذا، كرجل جاء صلاته صحيحة فقال إنه ترك قراءة السورة في الصلاة، قراءة السورة في الصلاة مستحب بالإجماع، أجمع العلماء أنه لو اقتصر على قراءة الفاتحة صحت صلاته، يأتي لشخص لمفتي الأحوط يقول له الأحوط أن تعيد الصلاة، وهذه مشكلة، سلوك الأحوط فيما هو واجب ليس فيما هو مستحب أو فيما لا يستند إلى دليل صحيح. فقوله ضم النقدين، المراد بالنقدين هما الذهب والفضة. طيب لو قال قائل لو كان عنده نصف نصاب من الدنانير التونسية، العملة التونسية، ونصف نصاب من اليورو أو الدولار، إذا قلنا نصاب الدنانير التونسية 5000 دينار، نصفها 500، وعنده 200، لا ينظر إلى نصاب اليورو، هل نصاب اليورو كنصاب الدينار؟ لا. في بلاد اليورو ما هو فرنسي، هو 22 دولة، نصاب اليورو كام؟ نعود نفس المشكلة، على أي شيء يكون التقدير؟ هل التقدير بقيمة الذهب أو التقدير بإيش؟ بقيمة الفضة، هذا محل البحث. فالذين يعتبرون أن التقدير بقيمة الذهب، كم النصاب عين؟ 6,700,000، وعليه لا يزكي واحد في تونس، ما في زكاة إلا إيش؟ واحد نقول في الألف، يملك 6,700,000 يحول عليه الحول، مين هذا؟ قليل ولا كثير؟ بل كثير، خبرونا فرحونا، لأنه فيه طفرة اقتصادية، قليل جدا. وإذا اعتبرنا بالفضة وهو الأرجح لأنه أنفع للفقراء صارت الزكاة يتعبد لله بها كثير من الناس. إذا قلنا نصاب الزكاة تقديره بالفضة كم؟ 1,000 دينار تقريبا، نقول لو قلنا 1,000 هذا جيد أهون. فكذلك بالنسبة لليورو، أن كل العملة يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، لأنها تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الذهب والفضة في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. فمثلا في الميزان، في الميزان، الميزان اعتبر في الذهب والفضة. والفلوس هل فيها ميزان؟ ليس فيها ميزان، ليس فيها ميزان البت. بيع العملة بالعملة جائز ولا مو جائز؟ جائز إذا اختلفت الأصناف، يجوز بيع العملة بالعملة مع التفاضل، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون في مجلس واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. قال: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره، من كل مال ربع عشره. عجيب، يخرج من كل مال ربع عشره. إذا قال يخرج من كل مال ربع عشره، فكأنه الآن ملك نصابا من ذهب، وكأنه ملك نصابا من فضة. ما قال ربع عشر، ربع العشر منهما جميعا، قال من كل مال، وعليه كأننا ألزمناه بالزكاة مرتين فيما لم يكتمل نصابه ولا شرطه، فهذا القول فيه نظر. ثم قال: زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض، جمع عرض، ويقال عرض بالتسكين والفتح. والمراد بعروض التجارة يعني ما يعرض للتجارة للبيع. وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع المحكي. أما القرآن فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد فسر مجاهد وهو إمام في التفسير، قال عنه الشافعي رحمه الله والإمام أحمد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك. لماذا؟ لأنه كما قال عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها وعن سبب نزولها. طيب لو قال قائل: عجبي، نقول: ابن عباس إذن لا تعرفه، ماذا قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا له، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه ودعا له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار إماما مفسرين. طيب، مجاهد رحمه الله فسر قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم بالتجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، واضح الحرف، وهو ما يسمى بالمعشر. انتبه. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا سماه باب صدقة الكسب والتجارة، وهذا يدل على أن الإمام البخاري يرى بوجوبها كذلك، لأن الإمام البخاري محدث، إمام في الحديث وإمام في الفقه. أي نعم، وهذا يعرف من خلال ترجمته للأبواب الفقهية، مثل أن يقول: باب صدقة الكسب والتجارة، هذه تسمى ترجمة، هذا يدل على أنه يذهب إلى قول من قال بوجوبها. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم، وكانوا أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فقوله صدقة في أموالهم معلوم، أن العروض التجارية ما أموال ولا ما هي أموال؟ أموال يشتريها الإنسان بأموال ولها قيمة عظيمة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلا أن يكونوا تجارا، مع أن أهل الكتاب فيهم يهود، واليهود عرفوا بإيش؟ بالتجارة. لم يقل له إلا أن تجد تجارا، لا لا تأخذ منهم أبدا، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في القواعد. وقد بين عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز أخذه في حديث معاذ حينما قال له: وإياك وكرائم أموالهم. ما معنى إياك وكرائم أموالهم؟ يعني لا تأخذ نفيس المال، مثل لو ذهبت تسعى لأخذ الصدقة من أصحاب الغنم لا تأخذ أغلى رأس، أو من أصحاب الإبل لا تأخذ أنفس بعير، هذا ما يسمى بكرائم الأموال. فبين له. وقد أجمع المسلمون كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره، أجمع الفقهاء على وجوب زكاة العروض التجارية. ومن العجب أن من أهل العلم، وهذا قول شاذ، من قال بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، ولكنه قول ضعيف من حيث النظر بعد الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. أنا قلت المحكي يعني الظني، من حيث النظر، النظر والقياس يدلان على وجوب الزكاة في العروض. كيف ذلك؟ نقول: كيف لهذه الشريعة الإسلامية أن توجب الزكاة على رجل يملك 5 من الإبل وقد يكون فقيرا، ما عنده شيء إلا هذا فقط، يرعى بها في الصحراء ويعيش تحت خيمة، تحت الخيام، لا عنده بيت يؤويه ولا شيء، كيف توجب الشريعة الإسلامية الزكاة على هذا الذي ملك 5 من الإبل وذاك الذي عنده محلات وحوانيت ومغازات وسلع وتصدير وتوريد؟ نقول له: لا لا تجب عليك الزكاة. يمكن هذا؟ تأباه الشريعة الإسلامية. ثانيا نقول من حيث النظر: الأغنياء عند العرب في الغالب من هم؟ التجار. ادخل أي مدينة تجد أن الأغنياء 1 من 3، إما أناس عندهم عقارات هنا شروزوات وشيء، أو أناس عندهم مصانع، أو تجار. ثالثا نقول: الفقراء لو قيل لهم: تجار بلادكم لا يجب عليهم الزكاة، يمر الفقراء بهذه الحوانيت والسلع والمتاجر، تتعلق قلوبهم بها ولا ما تتعلق؟ تتعلق قلوبهم، تتعلق أطماعهم بهذه السلع، يرجون أن يدر عليهم الأغنياء من زكاة أموالهم. لا نقول له: لا لا لا، الأغنياء لا تجب عليهم الزكاة، التجار لا تجب عليهم الزكاة، هذه مشكلة. فنقول: القياس والنظر الصحيح يدلان على ماذا؟ على وجوب الزكاة في العروض التجارية. وما هي العروض التجارية التي تجب فيها الزكاة؟ كل عروض التجارة، أي شيء تبيعه من أجل التجارة فيه زكاة. مثل إيش؟ الأدباش والثياب، المأكول، المشروب، المركوب، المسكون، أي شيء تعرضه للتجارة من أجل الربح فيه زكاة، لكن بشروط كما سيأتي. الله أكبر. Thank you. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زكاة العروض لها شروط معروفة عند أهل العلم، ونتكلم عن تلك الشروط عند المالكية. عند المالكية أول هذه الشروط أن تكون هذه العروض أولا التجارة، التجارة عند المالكية، والزكاة فيها على نوعين، هناك ما يسمونه بتجارة الإدارة، الثاني تجارة الاحتكار. فإما أن يكون التاجر مديرا وإما أن يكون محتكرا. كيف المدير؟ المدير ما مدير المدرسة. تجارة الإدارة السلعة اللي تدور التي تنض دائما تنقص، مثاله البقالة والعطرية ومن يبيع الأكل ومن يبيع الثياب، شاليه هذه تجارة وش؟ إدارة، يعني أن إيش؟ دائما تدور السلعة، يتحين بها ثمنا مناسبا ويبيعها في أي وقت، قد يشتري الآن بعد ساعة يبيع. طيب إذن هذه سلع هل يحول عليها الحول؟ لا يحول عليها الحول. لا. الثاني تجارة الاحتكار، المحتكر بغض النظر عن صحة عمله شرعا أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ كما يصح مسلم، تكون عنده سلعة يبقيها، يتحين الوقت الذي ترتفع فيه الأثمان أو تعز فيه هذه السلعة فتصير مطلوبة أكثر في السوق، هذا يسمى تجارة احتكار، وصاحبها يسمى إيش؟ محتكرا. إذن هذان نوعان، وكل نوع له كيفية في الزكاة وله أحكام. زكاة عروض التجارة المشهور من مذهب الإمام مالك أن العروض التجارية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى الاتجار والربح، حتى ولو نوى مع ذلك القنية والغلة، فإذا نوى القنية فقط أو الغلة فقط فلا تجب الزكاة. كيف أشرح كيف؟ يعني مثلا أولا ما معنى إذا نوى الاتجار؟ يعني نوى الربح، هو لا يريد بها عينها، يريد يربح فيها. لو صاحب نيته الاقتناء فيها زكاة. مثاله على رأيهم سيارة عرضها للبيع، إنسان سيبيع سيارة، خلي بالك، هل كل من عرض سيارته للبيع يجب عليه الزكاة؟ لا، الشرط الأول أن ينوي الاتجار، فلو نوى مجرد الإبدال، تعبته السيارة، حب يبدل السيارة أخرى، صح؟ صح، إذن سيبيعها ويكمل عليها شوية فلوس ويشتري سيارة أخرى، هل يجب على هذا الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لم ينوي إلا الاقتناء فقط، ما يسمى بالقنية للاقتناء. طيب لو قال هو سيبيع ويربح، نقول هل ربحه سيتخذ منه أو من هذا العمل كالمهنة والحرفة؟ لا، في فرق بين رجل سيبيع سيارته التي يقتنيها ولو ربح فيها ليزيد عليها ليشتري سيارة أخرى أو شيء آخر يقضي بذلك غرضا، وبين رجل يبيع في السيارات، يروح يأتي بسيارة ويبيعها ثم يشتري أخرى ويبيعها وهكذا، في فرق، هناك فرق بين الرجلين. أما مسألة الغلة، مقصودهم بالغلة الكراء، يعني أجرة الكرية، فهمتم؟ فمثلا لو كان عنده سيارة ويبيع في السيارات، لكن يبيع ويؤجر الاثنين، يبيع ويؤجر، فأنت تأتي إليه تقول له بكم السيارة؟ يقول لك ب5000 دينار، وهو تاجر في السيارات. قل له أنا ما عنديش وأنا حاجتي بسيارة الآن. طيب أقضي شرب، أنا أؤجر عليك اليوم 50 دينار، أقضي شرب وش؟ هل تسمى غلة؟ هل يسميها البقاء الغلة أجرتها؟ إذن هذا الإنسان عليه زكاة أم لا؟ نعم عليه زكاة. إذن إما الآن صارت الأحوال ثلاث، إما أن يبيع للقنية فقط، للاقتناء فقط، ليس عليه زكاة، أو أن ينوي التجارة الربح وهو يبيع هذه ويشتري أخرى ويبيع هذه، تاجر سيارات تجب عليه الزكاة، أو أن يجمع مع نية التجارة الاقتناء. كيف؟ مثلا يستعملها، يقول لك أنا أبيع وأشتري في السيارات، واللي مشيرك بوفاها أحسن مني أنا، وهذه مرسيدس ما شاء الله طويلة وعريضة موديل 2012، ها خليني أستمتع، وقت يجي قسمها بيعها وانتهى، فيها زكاة. فهذا جمع بين نيتين، نية إيش؟ القنية وإيش؟ والتجارة. الثالث أو الرابع، أربعة أحوال، الرابع الحالة الرابعة أن ينوي التجارة والغلة في الشيء، في العرض، العرض التجاري، يعني ينوي يبيع ويربح فيها، لكن قد يؤجرها للاستعمال ويأخذ الأجرة عليها، هذه فيها زكاة. وهذا قول لا شك أنه يتوافق مع القواعد الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مبني تحت هذا، أو هذا الحديث هو الذي يجمع هذه الأحوال. ففرق بين إنسان أراد أن يبيع شيئا يبيعه فقط للقنية، وبين أن يبيعه للتجارة، هناك فرق بينهما. اشترط المالكية كذلك أن تكون هذه العروض قد امتلكها بثمن، يعني اشتراها، فلو وهبت له هبة أو ورثها وراثة لا تجب عليه الزكاة. وهذا عند التأمل غريب، يعني كرجل عنده حوانيت أو عنده حانوت ومزارع وبيوت، مات فكان نصيب بعض أولاده الحانوت في التركة، والحانوت هذا فيه إيش؟ سلعة. فالمشهور من ذهب الإمام مالك لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يحز ذلك في ملكه بثمن، وإنما ورثه وراثة، ورثه وراثة. طيب، وهل هذا صواب؟ هذا فيه نظر. لماذا؟ هم قالوا إنه إذا ورثه وراثة صار كالمقتنى قنيا، نقول لن تجب عليه الزكاة إذا اقتناه، لا حرج. مثل إيش؟ ترك له أبوه بقالة عطرية، قال أنا مش نبقى نحل في الحانوت ومسائل هذه، أنا ما لي هو للتجارة، خلي الحانوت مسكر كل وشو حتى يفنى. هذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، فيه فرق. لكن رجل آخر قال هذا والله بركة، الله يرحم الوالد، خلينا نفتح الحانوت، والحانوت عنده زباين وعنده حرفاء، خلينا ندخل شوية فلوس. إذن هذا فيه زكاة. قالوا كذلك من الشروط ألا يملك هذه العروض بعروض أخرى. لو ملكها بالمقايضة سلعة بسلعة لا تجب عليه الزكاة، وهذا فيه نظر. وذلك أنه إذا أبدل سلعة بسلعة لا يوجد دليل على أن الزكاة سقطت في حقه، ما دام أنه نوى الزكاة، النية موجودة أولا، ثانيا أن العروض هو لا يقصد بها عينها، هو مهم فيها، لو أبدل ثيابا ببلاستيك مثلا، أواني من البلاستيك بثياب، رأس مال برأس مال، هذا عنده رأس مال بلاستيك يبيع الأواني البلاستيكية، والآخر عنده رأس مال من الثياب، فأبدل هذا بهذا، أين المانع في الزكاة ما دام أن النية لا تزال قائمة؟ والمقصود من عروض التجارة القيمة وليست العين. الشرع لم يعين عرضا من العروض، بيع ما شئت إذا بلغ نصابا ففيه زكاة. هذه أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فقهاء المالكية، لاشتراط الزكاة. بقي لنا لو سأل سائل وقال: إذا اعتبرنا مضي الحول في المال ومضي الحول شرط لوجوب الزكاة، نقول صواب. زكاة الإدارة كيف زكاتها؟ كيف تكون؟ شو معنى زكاة الإدارة؟ اللي عنده سلعة تدور كصاحب العطرية، سلعته وزكاته زكاة، تجارته تجارة ايش؟ تجارة إدارة، لأن المال يدخل ويخرج. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ كيف يزكي؟ أنا مساكن كل أحوانت ويأتونك طلبة العلم، يأتون يستفتونك، أي طيب لو قال أنا سأقوم الآن، أنا مقوم السلع اللي عندي في الحانوت، لكن السلع هذه منها اللي عنده 6 شهور ومنها اللي عنده شهرين، فما اللي شريته تو الآن جبته من الدبو، من فهمت؟ إذن ما هذه تسمى زكاة أو تجارة الإدارة؟ المعتبر فيها قيمة ما عنده. يعني مثلا ماذا يصنع الآن؟ سيحسب شيئين، يحسب السلع الموجودة في الحانوت والمال الذي عنده في الصندوق من رأس مال وأرباح. الكريدي يعني هذه فيه تفصيل، لا التي عليه سيأتي الكلام فيها، لكن الديون الكريدي اللي باع به للناس، ايه اللي في الاقجر، هو فيه تفصيل. الان بعض كراس الكريدي هذه فيها تفصيل صراحه. يعني الان الذي سيقومه ما عنده من راس المال من السلع، سواء اشتراه هذا الصباح ولا اشتراه منذ سنه. فاذا قال اذا لم تشترط، وين الحول؟ وين حول هذه البضاء؟ نقول البضاء هذه تدور والمقصود منها القيمة، وقيمتها عنده رأس مالها منذ سنة، فيجمع ما عنده من المال مع ما عنده من هذه السلع يقوم الكل ويخرج ربع العشر وتبرأ ذمته. يأتي الآن لمسألة ما تفضل بالأخ، ما باعه على الناس بأجل إلى أجل، ما يسمى بيش الكريدي. مو بعض الأحيان تدخل بعض الحوانيت تكتب لك لا كريدي الله يرحم والديك، فاهم؟ لا، لأن الباعة مساكين مكتوين، وبعض العوائل كذلك عندهم صعوبة، نسأل الله أن يفتح للمسلمين وأن يغنيهم من فضله. بعض العوائل حتى الموظفين مشكل، يقول لك إذا ما نشريش بالكريدي ما نوصلش، صحيح ولا؟ أي بالكارني، أي نعم بالكارني، أسأل الله أن يغني المسلمين من فضله. فهذا ينظر إذا كانت هذه الأموال مضمونة الرجوع، فهذه كما لو كان له على شخص دين، وهذا المال عند غني باذل. يعني كي إنسان خاصة أرباب الأموال يكون بناتهم فلوس، ها تعطيني 1,000,000، ها 5، ها جيب 10، فهمت؟ المال الذي تسلفه لشخص غني باذل، شو معنى غني باذل؟ يعني عنده مال يسدد به دينه، ومتى ما قلت له أعطيني فلوس يرجع لك، فهذا فيه زكاة، هذا تضمه. طيب رجل مماطل أو فقير، شهر يخلص وشهرين يخلص، لكن أنت جزاك الله خير محسن، تبيع تستحي يبعث لك ولده أو ابنته، تستحي أن ترده، خاصة إذا سألك الأشياء الأساسية في القدر، زيت وطماطم أشياء أساسية، أما إذا قالك دخان أشياء أخرى. طيب ماذا نقول؟ نقول هذه لا تحسب، ما لم يكن مقدورا عليه، الذي ليس بمقدور عليه هذا لا يضم رفع للحرج. ومذهب مالك هو الصحيح في هذا المسألة. نقف على هذا، وزكاة العروض التجارية فيها أكثر تفصيلات إن شاء الله نذكرها.